وَأَعْلَمْ بِمَنْ فِي الْقُرَى الله أكبر. اكبر انت عليك يا ابني من المنيا تحبش على الناس الله عليك. برضو بيقطعوا عقل. الله أكبر يا مستعجل. عليك يا متشاو. اللهم صل على حضرة النبي. Yeah. الله أكبر الله أكبر يا مولانا آه. سلم يا رب. Thank you. خاطب صاحب الليله بنيت الشفا يا رب يا النبي بنيت الشفا يا رب حق لبيب ان ربنا يشفيه يا رب حسن الليله دي بقى. يا رب يا رب يا رب نعم نعم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رسول الله يا شيخ أمنا الحبيب يجوا بقى يا حاجه انت بقى يا خلاص النبي يجيبوا محدش يتكلم بقى نعم أمنا هو هيشبهه جميل والله جميل اللهم صل على النبي Yeah. يا مولاه احنا نسمعك يا مولانا صلوا على النبي يا ابن النبي نتجلى عليه Thank you. معنى كده راجل طيب. Thank you. طمنا شوي. يا رب

ولا ما هو هيكينا بقى. Thank you.